يوم ولا. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى في متن أبي شجاع، ويتكلم الآن عن الجمعة وشروط الجمعة وأركانها وآدابها وغيرها. قال وفرائضها ثلاثة. إحنا تكلمنا عن الفرائض والشروط، فهذا يعتبر الشرط أو الشرط والركن. أحيانا يحدث فيه لبس بين، يعني حين يقول شرط أو ركن، فالشرط غير الفرض. وإن كان أحيانا لما يعبر الفقهاء بالشرط يقول وشروط صحة الصيام مثلا النية، يعني فيما لا بد منه، شروط الجمعة فيما لا بد منه، وإلا فإن الشرط خارج الماهية والركن خارج الماهية. وهذا لا يخالف من عبر بالشروط كالجمهور، فإن الشروط عندهم ثمانية كما مر معنا، وتكلمنا عن بعض شروط صحة الجمعة، ومنها قال أن تكون خطبتان. الحديث في الصحيحين عن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما، وهذا ثابت. وكونهما قبل صلاة، قبل الصلاة يعني الخطبتين قبل الصلاة، هذا لا خلاف فيه إلا من شذ، وهذا قوله مطرح لا يعتبر به، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد الخطبتين. وأركانها طبعا الخطبة أو الخطبتين، يقول الفقهاء أنه لا بد من الأشياء التي ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبه، من أنه داوم على الحمد، فقال لا بد من الحمد وهو ركن، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ركن، والوصية بالتقوى وهو ثابت في حديث مسلم وغيره، ولا يتعين لفظ الوصية بذاتها، وإنما كل معنى أدى إلى نفس الغرض كالحث على طاعة الله وأطيعوا الله وراقبوه. وهذه أركان في الخطبتين، الحمد والوصية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في الخطبتين. وقراءة آية يعني لا تخلو الخطبة أو الخطبتين من قراءة آية من الخطبتين من القرآن الكريم. وما يقع عليه اسم الدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الخطبة الثانية، هذه وبعضهم يقول أنه لا بد أن يكون بالعربية. مقصود العلماء والفقهاء أن تكون بالعربية، يعني الأركان الحمد والصلاة والوصية والآية القرآنية والحديث، هذا لا بد أن يكون باللغة العربية، وليس المقصود جميع الخطبة. لأن أحيانا يكون أمامك صينيون أو أمامك صيني مثلا من أهل الصين، كيف تفهمهم؟ فرنسيين أمريكيين لا يفهمون اللغة العربية، فيمكن أن تقتصر على الأركان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصيكم بتقوى الله، ثم تتكلم بالفرنسية أو الإنجليزية أو الأردية أو الصينية أو أي لغة، لأن البلاغة تقتضي إيصال معنى الخطبة، إيصال ما تريد أنت أن تبلغه إلى السامعين. فكيف تتكلم معهم بالعربية وهم لا يفهمون؟ كيف تتكلم معهم بالإنجليزية وهم لا يفهمون؟ كيف تتكلم؟ هذا ليس من البلاغة في شيء. ومقصود الفقهاء لما يقولون أنه العربية المقصود فيها الأركان فقط، وإلا لما صحت خطبة. اليوم ما من خطيب إلا ويلحن، ليس هناك خطيب بريء من اللحن في الخطبة، فيرفع المفعول وينسى. ما أدري من أخرجني وأدخلني أنا، ما أين انتهت؟ أين انتهت؟ أين آخر شيء ماذا سمعتم؟ أنا قلت هو من الأركان، آخر شيء ماذا سمعتم مني؟ آخر جملة سمعتموها ما هي؟ لأنه حصل كأنه حصل خروج ودخول، أنا خرجت من الغرفة ودخلت، خرجت من الغرفة ودخلت. قلت المقصود من الأركان أن تكون فقط اللغة ها، إذن الجميع، إذن لم يفوتكم شيء، إذن لعله ما فاتكم شيء، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، خير إن شاء الله. طيب أحيانا يكون لما نخرج جميعا وندخل يعني إنها من الغرفة، لكن لما يكون واحد يدخل ويخرج، إما أن أحدهم طرده من الغرفة أو أن النت عنده ضعيف. تكلمتنا على الأركان وقلت أن الأركان لابد أن تكون كما هي، وأن اللغة العربية حين يتكلم الفقهاء ويقولون من أركان الخطبة أن تكون باللغة العربية، المقصود فيها الأركان اللي هي الحمد والصلاة على النبي وآيات القرآن، ويجلس بينهما يعني للاتباع. قد فقد ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين الخطبتين، لكن من خطب قاعدا لضرورة وليس أحد غيره مثلا فإنه يسكت سكتة وجوبة واجبة بين أن يفصل بين الخطبتين بسكتة كأنها نوع من الجلوس. ويجب على الحاضرين الإنصات، وإن كان عند الشافعية أنه لا يجب وإنما يستحب. الشافعية قالوا يستحب الإنصات ولا يجب. والمالكية والحناف والحنابلة والشافعي في القديم قالوا يجب الإنصات، وينبغي القول بالقديم أنه يجب الإنصات. وإن كان الشافعية في الجديد استدلوا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم مع الرجل الذي دخل وقال متى الساعة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم متى الساعة، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا أعددت لها أو ما أعددت لها، قال حب الله ورسوله، فقال إنك مع من أحببت. محل الشاهد أن الصحابة لم ينكروا عليه، ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يبين له وجوب السكوت. فالأمر في الآية بقوله تعالى يا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قالوا للندب، لكن ينبغي أن يكون للوجوب، لأنه قد ورد النهي عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه لا يجوز لك أن تقول لمن بجوارك انصت، لأنك ستكون قد لغوت. ينبغي أن يختصر ويأتي بكلام بخطبة بليغة، كلمات معبرة، خطبة بليغة حتى يفهمها الناس. ثم أيضا لا يطول بالخطبة لمدة ساعة أو ساعتين أو كذا، خاصة في المناطق الحارة الشديدة أو في المناطق الباردة أو كذا، أما في المناطق المعتدلة وإن كان هو بليغ، وأحيانا قد يقتضي الحال، أحيانا قد يقتضي الحال التكرار، والتكرار أحيانا يعلم الشطار. قال أن تصلى ركعتين وأن تصلى ركعتين، يقوم فيها مجلس بينهما وأن تصلى ركعتين، هذا وأن تصلى ركعتين في جماعة، طبعا وأن تصلى ركعتين في جماعة على شرط، وهي صلاة مستقلة ليس الظهر مقصور، وإنما هي صلاة بحيادها ركعتين، لا بد أن تصلى جماعة يوم الجمعة، ولا تصح إلا بجماعة ولو كان في الركعة الأولى، لأنها لم تقع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدين ولا من بعدهم إلا كذلك. ثم شرع بعد ذلك المؤلف يتكلم في الآداب، وتسمى الهيئات، قال هيئاتها يعني الحال التي يطلب فيها المذكور منها أربع. الأول الغسل، أربع خصال، ثم ذكر الغسل. الغسل لمن يريد الحضور، إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، فقالوا من حضر اغتسل، فهي السنة لمن يحضر، أما من لم يحضر فليس في حقه السنة، بخلاف العيد. العيد كما سيأتي معنا أنه يستحب الاغتسال حتى ولو لم يحضر صلاة العيد، أما بالنسبة للجمعة لمن حضر. ثم هل هي واجبة أو سنة؟ الجمهور على أنها سنة وليست واجبة، وإن كان بعض الفقهاء قالوا بوجوب غسل الجمعة للأحاديث الواردة في ذلك والأمر بها والتشديد فيها، لكن قد صرف هذا الوجوب الأحاديث الصحيحة كما في مسلم وغيره، أن عائشة رضي الله عنها قال كان الناس يكون عليهم تفل، ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم وأحدهم عندي فقال هل اغتسلتم لهذا اليوم، دل على أنه حظ للندب فقط. وأيضا حديث آخر أنه من توضأ يوم الجمعة والراحة في الساعة الأولى ولم يذكر الاغتسال. والحديث المشهورة التي حدثت مع عمر، مع عثمان بن عفان رضي الله عنه، مع عمر بن الخطاب وهو بالمنبر، أنه ماء جاء إلى المسجد إلا وأنه فقط استعمل الوضوء فقط. فالغسل مستحب، ويستحب للإنسان في يوم الجمعة أن يزيل من جسمه الروائح الكريهة والمكروهة. وقد مر معكم في باب الطهارة أن الشافعية عندهم استحبوا الاغتسال لكل اجتماع، فكل اجتماع يستحب له الاغتسال، وحكمه كما قلنا التنظيف ودفع الأذى ورفع الأذى والقص الشارب والاستحداد وحلق العانة والقص الأظافر، هذه كلها من المستحبات. وغسل الجمعة واجب على كل محتلم يعني متأكد، ووقته من الفجر الصادق، وكل ما كان قريب من الخطبة كان أفضل، لأنه لو اغتسل في الفجر ثم ذهب إلى المسجد لا يأتي الظهر إلا والروائح قد بدأت تعكي وتتصاعد. وتنظيف الجسد من الروائح الكريهة كالصنان، الروائح المنبعثة من إبط ومن آباط الشخص بها من بجواره فيزيله بالماء أو بغيره. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: من نظف ثوبه قل همه، ومن طاب ريحه زاد عقله. ويسن السواك، وهذه الأمور لا تختص بالجمعة بل تسن لكل مكان يحضر فيه اجتماع، كل مكان فيه اجتماع فإنه يستحب له أن يتطيب وأن يغتسل. وأخذ الظهر، الظهر إذا طال فإنه يأخذ جميع الجراثيم الموجودة فإنها تستتر تحت الظهر كما سيأتي معنا في الإعجاز العلمي، فإن الجراثيم إذا دخلت تحت الظهر لا تزال إلا بإزالة الظهر، فلا بد من إزالتها ولا بد من قصها إذا طالت. والشعر كذلك، فينتف إبطه ويقص شاربه ويحلق عانته ويقوم مقام الحلق القص والنتف. أما المرأة فقالوا فإنها تنتف في العانة، بل يجب عليها إذا أمرها الزوج، إذا أمرها الزوج فإنه يكون واجبا في حقها على الأصح، وإن تفاحش وجب قطعا بلا خلاف. والعانة هي الشعر النابت حول الأماكن هي في العورة. وأما حلق الرأس قال الفقهاء فلا يندب إلا في النسك وفي المولود في اليوم السابع أو في يوم سابع ولادته وفي الكافر إذا أسلم، وأما في غير ذلك فإنه يكون في حقه مباح. ويتزين الذكر بحلق رأسه إن جرت عادته بذلك، وسيأتي نتكلم إن شاء الله في الأضحية. قال الطيب، الطيب أيضا استحب استعماله والتزين بأحسن ثيابه، لحديث من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إذا كان عنده، ثم أتى الجمعة ولم يتخطى أعناق الناس، ثم صلى ما كتب له، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من الصلاة أو من صلاته، كان كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها. وأفضل الثياب التي يلبسها يوم الجمعة هي البياض، أفضل الثياب يوم الجمعة البياض بخلاف العيد، فالأفضل الثياب قال الفقهاء كل ما كان أغلى، أما في الجمعة فكل ما كان أبيض فإنه الأفضل. ويسن للإمام أن يزيد في حسن الهيئة عمة والارتداء للاتباع، لأنه منظور إليه ومحل الأعيان. ويستحب لكل سامع للخطبة الإنصات، لا هذا قد مر معنا أنه يجب، الشافعية يقولون يستحب الإنصات ولا يجب، واستدلوا لذلك كما مر معكم بالحديث الذي مع الرسول صلى الله عليه وسلم والأعرابي، قال ويستحب الإنصات في وقت الخطبة سواء كان الأولى والثانية، وقد مر معنا أنه يجب الإنصات لأنه قد مر معنا أن النهي المنكر والأمر بالمعروف ممنوع ومحرم في وقت الخطبة، وكذلك الصلاة وكل التشاغل، أي شيء يتشاغل فيه وقت الخطبة فإنه يكون ممنوع منها، وأنه يكون لا ولا يجوز له أن يتخطى الرقابة. أحيانا بعض الناس يأتي متأخر فيأتي ولا يحب الجلوس إلا في المقدمة فيتخطى جميع الرقاب، فليس له أن يتخطى الرقاب أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال اجلس فقد آذيت وأنيت، يعني آذيت الناس وتأخرت. ويستثنى من ذلك صور، الإمام يجوز له أن يتخطى إذا لم يكن له طريق إلا هذه الطريق بأن يتخطى الرقاب لأنه سيذهب إلى المنبر، وكذلك الرجل إذا رأى فرجة لم يبلغها إلا بتخطي رجل أو رجلين فقالوا لا مانع حينئذ أن يتخطى ويذهب إلى هذه الخطبة إلى هذه الفرجة. ويستحب أيضا قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، ومن قرأها ليلة الجمعة أضاءت له من النور كما في أحاديث بذلك، ويكثر من الدعاء يومها وليلتها. أما يومها فرجاء أن يصادف الساعة التي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنها ساعة يستجاب فيها الدعاء، والصحيح عند العلماء أن هذه الساعة ساعة الإجابة كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضي أو ينقضي من الصلاة. قالوا ليس المراد أن الساعة الإجابة مستغرقة لما بين الجلوس إلى آخر الصلاة، وإنما هي مشعر بها كما في أنه ورد في بعض الأحاديث أنه تأتي خطفة أو لحظة لطيفة كما في الصحيحين عندما ذكر ذلك قال أشار بيده يقللها. وأما ليلة الجمعة فالإمام الشافعي يقول رضي الله عنه بلغني أنه أو أن الدعاء يستجاب في ليلة الجمعة وللقياس على يومها. ويسأل أيضا استحب كثرة الصدقة وفعل الخيرات في هذا اليوم. ويحرم على من تلزمه الجمعة أن يتشاغل في البيع والشراء بعد الشروع في الأذان بين يدي الخطيب حال جلوسه إلى المنبر. ومن دخل والإمام في الخطبة، يعني من دخل في صلاة الجمعة والإمام يخطب ويقرأ في الخطبة سواء كان الأولى أو الثانية أو كان جالسا بينهما، يصلي ركعتين خفيفتين ثم يجلس. للحديث الثابت جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين ولتجوز فيهما لأنه يجب عليه أن يستمع إلى الخطبة. أما إذا دخل في آخر الخطبة فإنه يستحب له الوقوف ولينصت إلى الخطبة. من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الجمعة ولو كانت منفقة. قد ذكرنا كيفية تلفيق ركعة الجمعة بين الركعات. قال صلاة العيدين فصل. وصلاة العيدين سنة مؤكدة وهي ركعتان يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، ويخطب بعدها خطبتين يكبر في الأولى تسعا وفي الثانية سبعا، ويكبر من غروب شمس يوم شمس من غروب الشمس من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة وفي الأضحى خلف الصلوات المفروضة. طيب، هذا العيد مشتق من العود وهو التكرار وكونه يعود سنة بعد سنة وعام بعد عام، وقيل لكثرة عوائد الله سبحانه وتعالى فيه على عباده ومننه، وقيل لعود السرور بعوده وإتيانه، وجمعه أعياد وليس أعواد. انتبهوا، وإنما جمع بالياء وإن كان أصله الواو لأن الواو تلزم في الواحد. وقيل للفرق بينه وبين أعواد اللي هي الخشب، والأصل في مشروعيته قبل الإجماع قوله تعالى فصلي لربك وانحر، أراد به صلاة الأضحى والذبح. وأول عيد صلى النبي صلى الله عليه وسلم عيد الفطر في السنة الثانية، وهي سنة كما قال صلاة العيد سنة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الأعرابي الذي قال هل علي غيرها، قال لا إلا أن تتطوع. وقد سنة مؤكدة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم واظب عليها، وتشرع جماعة وهي أفضل في حق غير الحاج بمنى. أما بالنسبة للحاج فلا تسن له صلاتها جماعة وتسن له منفرداً. ويشرع صلاة العيد للجماعة للرجال وللنساء وللصبيان ولغيرهم، ووقتها ما بين طلوع الشمس ذلك اليوم والزوال، ويسن تأخيرها لترتفع الشمس قيد رمح، لا يقال قيدة وإنما يقال قيدة. الفرق بين قيد، القيد يعني الرباط الذي يربط فيه الحمار أو الحيوان يسمى قيد، أو القيد للسجان. أما القيد بمعنى المقدار، وهي ركعتان بالإجماع، وحكمها في الأركان والشرائط والسنن كسائر الصلوات، إنما هي يعني بعضهم يقول أنها واجبة كما لأنه قد تلبس بها، بعضهم يقول أنه كحكم صلاته وهو سنة. فيحرم بنية صلاة الفطر أو الأضحى، ويكبر الأولى سبعا، يعني في الركعة الأولى يكبر سبع تكبيرات بخلاف أو سوى تكبيرة الإحرام، فيكون ثمان تكبيرات مع تكبيرة الإحرام بعد دعاء الافتتاح وقبل التعود، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيد في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الثانية خمسا قبل القراءة. ويكبر في طبعا ماذا يقول بين التكبيرات؟ طبعا تكبيرة الإحرام عند الشافعية ليست منها، وعند مالك منها، عند المالك الإمام مالك يرى، والمزني من أصحابنا وأبو ثور يرى أن تكبيرة الإحرام منها، فسبع مع تكبيرة الإحرام، غير أن المشهور من مذهب الشافعية أن السبع غير تكبيرة الإحرام، فيقف بين كل تكبيرة وتكبيرة يهلل ويكبر ويمجد. قالوا يحسن أن يقول الباقيات الصالحات، وما هي الباقيات الصالحات؟ قالوا أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا أذكر من النكت التي جابها شيخي، يقول كبر أو صلى بجوار شخص وكان يكبر يقول الله أكبر والباقيات الصالحات، الله أكبر والباقيات الصالحات، الله أكبر. قال له بعد أن انتهوا من الصلاة، كيف تقول هذا؟ من أين أتيت بهذا؟ قال قرأت في الكتاب، في كتاب اشتريته، فيقول أنه إذا كبر العيد بين التكبيرات يقول يكبر ويقول الباقيات الصالحات، فأنا كبرت وقلت الباقيات الصالحات. قال شيخي هذا من الأخطاء الذي يرتكبها من كان شيخه كتابه، ولذلك كثير من الناس يعتادون من أنهم يقرؤون العلم من الكتب، فمن أخذ المصحف من المصحف أو العلم من الصحف فهذا يكون خطأه وصوابه سواء، ليس له صواب بل يكون خطأه أكثر من صوابه هذا إن وجد له صواب. ويكبر في الثانية يعني في الركعة الثانية خمسة، يعني بعد تكبيرة القيام كما مر معنا، سوى تكبيرة القيام يعني كالصفة الأولى السابقة قبل التعود والقراءة للخبر المتكر الذي مر معنا، ويجهر ويرفع يديه ندبا في الجميع كغيرها من التكبيرات في الصلوات، ويسأل أن يضع يمناه على يسراه تحت صدره بين كل تكبيرتين في مر معنا. هل أنا ذكرت بالنسبة لوضع اليمين على الشمال في الصدر، لعل الحاضرات كنا موجودات، أنا تكلمت في كيفية وضع اليمين على الشمال في الصدر والخلاف في ذلك. الحمد لله. الأخت مريم كانت تريد أن تكتب شيء. الأخت مريم والأخت عبد العزيز وأم عبد الرحمن. أنا شرحت هذا، ما أعتقد ما أنكم بحاجة إلى إعادة الشرح في هذه المسألة. نعم أنا أقصد خلاص الحمد لله أنه وصلكم الشرح، لأنه أنا شرحت هذا في ويسهل الرجوع للدروس إذا كانت الدروس معنونة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين الأخت منال في عنونة الدروس. أنا الآن سأغيب فترة أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو كذا، نعطيكم مجال أنكم تغربلوا الدروس وتعنونوها ومراجعة للدروس أيضا إذا حصل اختبار أو شيء أو تقويم من بعض المسلفات وكذا، فلا مانع من ذلك. جزاك الله خير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتك، وأنت ستستفيدين أصلا من العودة إلى المراجعة، وأنه استفادة فيه. نعم والله، ما كثير من العلماء ما يستفيدوا إلا بخدمتهم للمشايخ، والله ما استفدنا إلا بالخدمة للمشايخ، ما استفدنا إلا بالخدمة. أذكر الشيخ محمد أمين الشنقيطي، محمد الأمين الشنقيطي عليه من الله سحائب الرحمة، لعلكم تعرفونه، محمد الأمين صاحب أضواء البيان، عالم رباني، قال شيخي الشيخ أحمد الجكني الشنقيطي، قال لما علمت أنه ذهب إلى الرياض كي يلقي دروس ما عنده أحد، لا زوجة ولا أهل ولا أحد في البيت، فعلمت قال أنه يحتاج إلى من يخدمه، فذهبت إلى الرياض فقط لكي أخدمه. قال والله ما استفدت إلا في تلك الفترة، يعني لما خصص هذه الفترة للخدمة استفاد منها. وقد كنا والله نأخذ النعال، نأخذ النعال والأشياء لخدمة مشايخنا، والحمد لله تعالى، وهذا ليس فيه مذلة كما يراها بعض الناس. كان أذكر معنا الشيخ أحمد الشنقيطي، هو إمام علم جبل في النحو، مرجعية بلا نزاع، وهو من مشايخ الشيخ محمد الأمين، كان في المسجد النبوي هنا يدرس النحو من الفجر إلى الساعة 10 ليلا، لا يخرج. فكان إذا أراد الشخص أن يدرس عنده درس، إذا انتهى من الدرس يطرده، اذهب خلاص انتهى الدرس، ليأتي الشخص آخر، فحتى لا يحدث عنده إن يعني حتى لا يحدث عنده نوع من اللخبطة والنوع من الترادف والنوع من التشويش، يمنع أي شخص آخر يدرس درس آخر وفن آخر، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فكان يمنعهم، لكن أنا كنت أتعذر، أريد أن أخذ أن أجلس أخذ درسي، فيقول راح انطلق، أقول لا أنا أريد أن أكبس رجله، أخذ يعطيني أرجله كي يكبس، عن مساج، نوع من المساج، يكبس أرجله، وهو شاب عمره فوق 80، فوق 90، قرابة 100 تقريبا، كبير جدا، مرة يجلس على جنبه، ومرة على ظهره، ومرة على بطنه، ومرة ما يستطيع الجلوس، كان مرة شاب كبير، وكان صائم الدهر، إمام في كل فن. وكنت أنا أتعذر كي أخدمه، يعني أريد أن يكبس رجوله، فكان بعض الطلاب ينظر إلي ويقول سبحان الله أذلك الله يعني، فقلت له أنت تراها مذلة وأنا أراها رفعة، ويعلم الله أنني استفدت منه استفادة ما استفدت من أحد مثله، وأن الآخر ما استفاد شيئا، والله المستعان. طيب نحن تقريبا الآن قربنا على الانتهاء من صلاة العيد، قلنا يكبر في الركعة الثانية 5 سوى تكبيرة القيام طبعا، ويسن أن يضع يمناه على يسراه في الصدر كما بينا أيضا في أكثر من موضع، ويقرأ في الأولى قاف، وفي الثانية اقتربت الساعة، أو يقرأ سبح اسم ربك الأعلى وسبح اسم ربك الأعلى والغاشية في الثانية، وهذا أولى، يراعي الحضور، فإذا كان فيها من الكبار السن وكذا فإنه ويجهر فيها، ويخطب بعدهما، يخطب بعد الصلاة طبعا، أو لا أن يخطب بعد الصلاة ركعتين طبعا، أو يخطب بعد يخطب بعدهما أي بعد الركعتين خطبتين لجماعة أمامه طبعا. الخطب التي شرعت كثيرة، خطبة الجمعة، خطبة العيدين، خطبة الكسوفين، كسوف الشمس كسوف القمر، خطبة الاستسقاء، وخطبة وأربع خطب في الحج، كل هذه الخطب بعد الصلاة إلا خطبتي الجمعة فإنها قبلها، وكل منها ثنتان إلا الثلاث التي في الحج فإنها فرادى. يكبر، قال يكبر في الأولى سبعا، يعني يندب في افتتاح الخطبة أن يكبر تسعا تسعا، عدوا التكبيرات في الصلاة 7 تكبيرات، وتكبيرة الإحرام 8، وتكبيرة الركوع 9، فقالوا في الركعة الأولى 9 فيكبر في الخطبة 9، يكبر في الخطبة 9، وفي الثانية 7 أيضا، في الثانية 7 لأن 5 مرت معنا التكبيرات، وتكبيرة الانتقال وتكبيرة الركوع، سبع تكبيرات، فقالوا يكبر أيضا سبع تكبيرات ولاء إفرادا في الجميع تشبيها للخطبتين بصلاة العيد كما مر معنا. ويسم غسل العيدين وإن لم يرد الحضور إلى العيد، وهو نوع من التزين ونوع من الإيش التطيب أيضا، ويدهن ويتطيب، ويكبر من غروب الشمس من ليلة العيد، هذا أيضا ندبا لغير الحاج، أي عيد الفطر والأضحى يرفع فيها الصوت في المنازل والأسواق وغيرهما، لقوله تعالى ولتكملوا العدة أي عدة صوم رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم أي عند إكمالها، وفي الثانية القياس طبعا على الأول. ويكبر في الأضحى يعني في عيد الأضحى خلف صلاة الفرائض، التكبير إما مطلق وإما مقيد، التكبير المطلق كما مر معنا في عيد الفطر، وهذا مطلق سواء قام أو قعد، ارتفع في الجبل أو نزل الوادي أو هبط أو دخل السوق أو خرج، فإنه يكبر، يسمى تكبير مرسل أو تكبير مطلق. وأما التكبير الذي هو خلف الصلوات فيسمى بالتكبير المقيد، فيكبر في أضحى خلف الصلوات الفرائض سواء كان فرائض أو نوافل، ولو كانت حتى نافلة ولو صلاة الجنازة، من بعد صلاة الصبح يوم عرفة إلى بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق. وأما الحاج فيكبر عقب كل صلاة من ظهر يوم النعر، لأنها أول صلاته بعد انتهاء وقت التلبية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تأخرت يا أخت إسراء. وصيغته المحبوبة يعني أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. واستحسن في الأم أن يقول بعد الثالثة، بعد تكبير الثالثة، الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة. وتقبل شهادة هلال شوال يوم الثلاثين فنفطر، إذا رأى شخص هلال شوال فلا نفطر، ثم إن كانت شهادتهم قبل الزوال بزمن يسع الاجتماع والصلاة أو ركعة منها صلينا العيد حينئذ أداء، وإلا فتصلى قضاء متى أردنا سواء غدا. لا لا لا لا عليك، لا عليك يا أختي، الأخت منال سجلت الدرس، فإذا في شيء أنه يرجع. التهنئة في العيد، كثير من الناس يرون جواز التهنئة في العيد، وكثير من الناس يرون أن هذا بدعة، وهذا الخلاف ليس حديثا وإنما هو أيضا قديم، هذا الخلاف لم ينص في المذهب الشافعي قديما أو حديثا وإياكم على أنه هل هو بدعة أو هو مستحب أو سنة. وإن كان الحافظ المنذري نقل عن الحافظ المقدسي أنه أجاب عن ذلك بأن الناس لم يزالوا فيه مختلفين بين من يرى أنه مستحب وبين من يرى أنه بدعة، قال والذي أراه أنه مباح ليس سنة ولا بدعة. وأجاب الشهاب بن حجر بعد اطلاعه على ذلك بأنها مشروعة، واحتج له بأن البيهقي عقد لذلك باب، فقال باب ما روي في قول الناس بعضهم لبعض في العيد تقبل الله منا ومنك، وساق من الأحاديث والأخبار آثار كثيرة لكنها كلها ضعيفة، لكن قالوا بمجموعها يحتج بها في فضائل الأعمال. ثم قال ويحتج لعموم التهنئة بما يحدث من أو يندب أو يندفع من نقمة بمشروعية سجود السهو أو سجود الشكر والتعزية إذا حدثت مصيبة أو شيء، وبما في الصحيحين عن كعب بن مالك في قصة توبته لما تخلف عن غزوة تبوك، لأنه لما بشر بقبول توبته ومضى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه طلحة ابن عبيد الله فهنأه، فيعني استدلوا بهذه الأشياء فقالوا يندب لها. وبعضهم يرى أنه مباح ليس من البدع وليس من السنن ولا من الإيش من المحرمات. نعم إلى هنا ولنا عودات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. طبعا أنا أستأذنكم أنه الأسبوع الجاي احتمال أسافر، ولا أعود إلا بعد تقريبا بعد 10 من رمضان أو 15 رمضان. فأنا إن عدت بعد ذلك وأردتم أن نكمل الدروس أكملنا، وإلا فإننا نستأنف بعد رمضان. تتراجعون الآن مع المسرف الأخت منال وترون ما تتفقوا عليه، ثم بعد ذلك الأخت منال تتواصل معي عبر زوجها وعبرها هي، فلا إشكال، ونتفق بعد ذلك على ما اتفقتم عليه. إذا اتفقتم على شيء فأنا معكم. أردتم أن نواصل يوم السبت أيضا، ممكن تتفقوا يوم السبت إن استطعتوا، ليس إن استطعتوا، فإنني لأننا سأسافر إن شاء الله يوم الأحد، فإن استطعتوا يوم السبت الحضور فسأخصصه لرمضان، نتكلم عن رمضان، أركان الحد، الصوم والمفطرات والواجبات وكذا، فنتكلم عن إذن بعد رمضان لا بأس، إذن بعد رمضان حتى يتسنى لكم المراجعة للدروس التي مضت. جميل جدا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. وإن كان أيضا الأمر شورى بينكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفيكم بارك. طيب.